عن الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال، وهل يجوز لهم لبس السلاسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذهب والحرير حل لإناث أمته، حرام على ذكورها. قيل في ذلك أقوال، منها أن هذا الذهب المعدن الغالي الثمين وسيلة بادل السلع، من شأن التحلي به أن يكسر نفوس الفقراء فتضعف عاصرة الأخوة، وقيل غير ذلك. ولكن الصحيح أن الأحكام التي ترد عن الله جل وعلا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الناس أن يسمعوا ويطيعوا ويعملوا بامتثالها. عرفوا الحكمة أو لم يعرفوها، ولهذا لما قالت المرأة عمرو بنت عبد الرحمن لعائشة رضي الله عنها: ما بال المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنتي؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهي تعني رضي الله عنها وتعرف ما وراء ذلك، لكن تريد أن يتربى الناس على احترام الأدلة والخضوع لها وعدم مقابلتها بالعقل، مع أنها لا تجد نصا صريحا يخالف العقل الصريح، لا تجد نقلا صريحا صريحا يخالف العقل الصريح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.